بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، الله سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا نجاة نبي وابتلاء نبي وألم نبي وضعف نبي، كل هذه القضايا نجدها في كتاب الله. القضية في النهاية تصب باتجاه واحد، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لأن يا أخوان، أنت تعرف ما تمر بمشكلة إلا وتلقى نبي من الأنبياء من هو أكرم منا، مر بأشد منها. الآن أي اتجاه، واحد يشكو من زوجته، آخ زوجتي موتتني، زوجتي شوفتني نجوم الضحى، هاي مو يمك يا حج فرج، مسألة بعيدة، زين زوجتي كذا. نقول له ليش انت زعلان؟ يشوف انت افضل ولا نبي الله نوح؟ ها؟ طب نبي الله نوح افضل، لكن شوف زوجته. من بعد ذلك؟ لوط عليه السلام، شوف زوجته سوت فيه، عملنا العجائب. تجي امرأة تشكو، انا زوجي كذا، يما آسيا زوجها فرعون وصبرت عليها. اي مهما يكون هالعبد المسلم، كيف ما يكون مو فرعون. زين، يجي واحد والله ولدي ذبحني، بشوف نوح عليه السلام يمين تلقاها من زوجته ولا من ابنه؟ والله الله يعين نوح عليه السلام، يعني بالله لما تنظر يعني مسألة مخيفة. زين، قوم متمردين حتى يعني ما سمعنا نبي قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، يعني دعوة ماحقة ساحقة. زين، من جهة قومي، من الملأ، من إيش، بالأخير زوجته، بالأخير ابنه. يعني بالله يا أخوان، تشوفون نوح عليه السلام النبي الكريم، يعني إيش اللي جرى فيه؟ زين، واحد يقعد يقول آنها لا سمح الله يبتليه الله بأخذ حبيبه، بأخذ ولده، لا سمح الله. أقول له ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ما ولد له ذكر إلا ومات صغيرا. فأخي بالله، إيش يصيبك؟ أقول لك تعال شوف الأنبياء. إذن وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت بيفادك. واحد يقول يا أخي والله مريت بأزمة اختنقت، مريت بأزمة حتى النفس ما أجده، مريت بأزمة. أقول له بالله عليك، يعني في أي موطن دخلت أو في أي محنة دخلت، أكان زين دخولك كدخول يونس عليه السلام بطن الحوت؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصحابة بدعوة يونس عليه السلام أنه ما دعا أحد اللي محتاج، اللي مكروب، اللي كذا، بدعاء يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا واستجيب له. إحنا كثير أخبار عن يونس ما عدنا، ماذا فعل، ماذا جرى، إلا أخبار بسيطة في القرآن الكريم في بعض الآيات. لكن الغريب، تأتي سورة في القرآن تسمى باسمه، سورة في القرآن تسمى باسمه، مع أن هناك أنبياء أهم منا. هل قرأتم في القرآن سورة عيسى ولا سورة موسى؟ ها؟ لا. فسبحان الله، يعني تستغرب. فنقول أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، لأن قضية يونس تخص كل إنسان داعية، قضية يونس تخص كل إنسان في ميدان العمل الإسلامي، قضية يونس تخص مسألة الاستجابة لأمر الله في دعوة الله. وخلونا يا إخوان ندخل يعني بنبذة عن طبيعة دعوة يونس عليه السلام، كم لبث في قومه، كم كذا كم كذا. العجيب إخواني، 60 عاما قضى معهم في الدعوة، هاي بس الدعوة. شقد؟ 60 عاما ما استجاب أحد. ولا واحد دخل الإسلام ولا واحد آمن. بالله شيء عجيب يا إخوان. والله لما تنظر إلى أقدار الله تجد العجب في قضاء الله وقدره. يعني معقول نبي وأعطي الفصاحة وأعطي البلاغة وأعطي المدد من السماء، معقول 60 سنة ولا واحد؟ وإحنا مرات نعطي محاضرة الناس وشوفهم ما يستجيبون، زين تزعل، قاعدة ثانية قاعدة ثالثة والله ما أطيق، زين وتروح تصلي بالليل، الأصل تدعو لهم بالهداية، أول ما تقعد بالليل تبكي ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة. أنت بعد توك بسم الله مو نوح دعاها بعد 950 سنة، أنت بعدك أول 3 ساعات مجموعة محاضرات. فلما عفوا نجي ندعو بدعوة نوح يخلينا نفسنا يكون طويل كما كان في نوح. أما كل ما نزعل ربي لا تذر على لك ليش؟ قال النبي الله نوح دعاه هي بقت علي يعني؟ لا يا أخوان، نحن لازم نفهم أن دعوة الأنبياء لها توقيت. وبعدين نوح عليه السلام ليش ما دعا ب 850؟ ليش ما دعا ب 750؟ ليش ما دعا ب 650؟ لأنه ما أخذ الأوكي مثل ما نقول، ما أخذ السماح. وأوحي إلى نوح، هاي بعد ما فاتت 950 سنة، أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. طيب لما ربنا قال له ما حد راح يؤمن إيش معناها؟ واصنع الفلك بعيوننا ووحينا. زين، فالقصد منا أن هناك إيحاء من رب العالمين أعطى ضوء الأخضر للدعوة. طيب هل للأنبياء أن يجتهدوا بوجود أمر الله، بوجود التكليف؟ إحنا شوف كل ما يجينا تكليف نقوم نلف وندور بس نفلت منه. يوم أنت اليوم تقدر تفلت منه والناظر إليك العباد، لكن كيف تتفلت من التكليف والرقيب عليك هو رب العباد؟ ما تقدر، الأمر صعب. هذه كل قصة يونس عليه السلام، أن الله كلفه بهؤلاء 60 سنة. يونس زعل ما تحمل، فخرج من هؤلاء قبل أن يأذن له الله. إذن إخواني، ما من داعية، ما من مبلغ، ما من آمر بالمعروف أو ناه عن المنكر إلا وله خارطة طريق يمضي بخطاها، لا يستعجل النتيجة حتى يقضي الله، ولا يباطئ الخطى احتراما لأمر الله. فلا بد أن يمضي، ما جاء الأمر من عند الله إلا لأن يتبع. يونس عليه السلام اجتهد، لكن أقول بوجود أمر الله هل لك أن تجتهد؟ يعني الله أمرك أن تطوف حول الكعبة 7 أشواط، زين، وانت ماشي مع زوجتك وروحانية وخاشع ومدري ايش وتكمل 7، وزوجتك تقول لك والله ما دامنا خاشعين خلي نكملهن 10، تكرمي 10 10، وانت بكيفك تعشر؟ والله انت بكيفك انت؟ يقول 10 10، تكرمي والله كلمتش ما تقع، يقول لك كلمتش ما تسقط في الارض، وانت طحت ما اعرف وين طايح انت. فالقصد منه اخواني يعني الانسان، فاستقم كما امرت ومن تابع معك، مسألة منضبطة، فاستقم كما امرت ومن تابع معك. اذا هل لك ان تتقدم او تتاخر؟ لا. هنا جاءت مشكلة يونس عليه السلام. بعد 60 سنة من عند الله جاء الامر ان يا يونس انذرهم 3 ليال، انذار اخير، سياتيهم عذاب اليم، والله سياخذهم كما اخذ الامم السابقه. يونس يابا باقي جعلهم باقي لكم ثلاثة أيام، باقي لكم ثلاثة أيام ذوكم ولا دارين بال. أول أمة على ظهر الأرض لا يستجيب منا أحد. على الأقل نوح عليه السلام صح 905 سنة وما آمن معه إلا قليل، إذن في مؤمن ولا لا في؟ أما يونس أبدا. يا سبحان الله. الغريب لما تركهم، شوف ذول سبحان الله بعض الرواية تقول أنهم تذكروا إنذارا سابقا من أيام صالح عليه السلام، جماعة الناقة زين الله عقروا ناقة، شوف ربنا اشتوى بهم ناقة عقروها، هي شو الناقة عقروها، لكن هذه ناقة ربانية، ناقة الله وسقياها، هذه مو نوك جايبها من السعودية، هذه جت من عند الله. هذه الناقة لما طلبوها انفلق الجبل وخرجت من الجبل، يعني شوف ربنا دمر أمة كاملة لأنهم اعتدوا على ناقة الله. بالله عليك إيش حسابها الأمة لما تعتدي على عباد الله، لما تعتدي على حرمات الله، لما تعتدي على دين الله، لما تعتدي على أحكام الله. المهم إخواني أن يونس عليه السلام قرر أن يترك هذه القرية، تركها. وقلنا بعد ما تركها الجماعة اجتمعوا ويبدو العقلاء في القرية قالوا تعالوا يا جماعة هذا أنذرنا ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي. شوف اتذكروا في شغلة سبقت ويبدو نفس التهديد نفس اللغة، اتذكروا الآيات بخصوص قوم صالح. شوفوا ويا قوم هذه ناقة الله لكم، شوف هي إلكم لكن إيش لكم آية زين، يعني من صيغة الخطاب انتبهوا ترى أمرها مو سهل زين. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. يا سبحان الله ثلاثة أيام. إذن نبي الله يونس كم أنذرهم؟ ثلاثة أيام زين. ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. طيب هنا السؤال، لما تذكروا ناقة صالح وما جرى للأمة من قبل قال لك والله احنا ثلاثة أيام، فسبحان الله هناك نزل على الأمة من خشية الله ما لم يقع لأمة أخرى مثل قوم صالح. شوف العجيب 60 عاما من الجحود والنكران هي جت على هالمدة. فاجتمعوا في صعيد قال أخرجوا نساءهم وأطفالهم وكبارهم وما خلوا كلهم اجتمعوا، تابوا توبة جماعية بعدما تركهم يونس عليه السلام. وهذه درس من رب العالمين يا أخوان. لا يجي واحد يقول الناس آمنوا بسبب فلان وسبب فلان وسبب فلان، أبدا. أن الله جعل أمة تؤمن بعد غياب نبيها حتى لا يكون لأحد الفضل في إيمان أحد إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا سبحان الله. تصور يونس عليه السلام لما سمع، وهي كلها ليلتين ليلة أو ليلتين، سمع بأن القوم جميعا تابوا وقبل الله توبتهم، يزعل ولا ما يزعل؟ يقول أنا ربي قال لي قبل يومين ثلاثة هذول ثلاثة أيام راح تمسحهم راح تمحقهم راح تعذبهم، وأنا فيهم ولا واحد دخل الإسلام بعد ما تركتهم، ربي يهديهم كلهم. يعني زي ما أقول جت بوجهه ولا لا؟ ها والله صعبة يعني. فغضب زعل. طيب عليه من زعل؟ انت شوف هذا السؤال سأل عليه من زعل؟ لا يعني في أمر يعني مش طبيعي بالنسبة إلى يعني. فقرر ما يرجع لهم حتى لو خلاص آمنوا ما بعد ما رجع لهم. فسبحان الله قال مشى مسافات طويلة حتى وصل إلى ساحل البحر المتوسط. شوف قال لك أبعد أشوف لناس آخرين أشوف لكذا أشوف لكذا. يا سبحان الله شوف ربنا شو يقول. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها سبحان الله إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. كل القرى بتاريخ البشرية التي كفرت الله سبحانه وتعالى عذبها إلا هالقرية الوحيدة اللي الله تقبل منها الإيمان وإيمانها نفعها. كيف نفعها الإيمان؟ ألم يكن العذاب واقع؟ فالإيمان هو المنجاة. ولهذا أخواني ثقوا بالله كلما تعزز إيمانك بالله كلما كنت أقرب إلى النجاة عند الأزمات. ولهذا يا إخوان إحنا ليش الآن كل ما تجي مشكلة تعصف فينا تدمرنا، شعوب تسقط بالامتحان، شعوب تهوى، شعوب كذا، وإحنا شفنا الآن بلادنا الإسلامية. يونس عليه السلام لما وصل ساحل البحر وإذا بسفينة تنقل ركاب تنقل بضائع كبيرة في الفلك المشحون، حتى قيل أن هذه السفينة لو حملتها الزيادة اللي تحمل فوق حملها أكثر من 100 شخص. إذن هي كبيرة ولا لا؟ إحنا قاعد نصور زورق وقاعدين جتفون 3-4 وقوم يا يونس اقفز. لا كانت سفينة زين. ولهذا ركب حتى يبحث عن قوم يطمئن لهم. وشون ربنا جاب له قوم؟ يا سبحان الله، الماء اهتز في البحر، السفينة بدأت تتمايل. شوف سبحان الله، يقول لك يا سبحان الله حاولوا أن يعني يجعلوا ميزان لهذه السفينة حتى تبقى دون الغرق لابد أن يفرغوا من الحمل من الشحنة، يظل يفرغوا يفرغوا حتى تستقر. ويبدو أن سبب اهتزازها كانت الحوت التي اتجهت إلى الفلك بأمر الله. ربنا أرسل إلى الحوت وين ما كنت، إن شاء الله كنت بالقطب الجنوبي بالقطب الشمالي وين ما كنت، اتجهي أنت مخصوصة إلى هذه السفينة فيها عبد سيلقى به. هذا أريده ما ينزل بالماء، أريد تستلميه ببرنامج إلهي. يا سبحان الله، والحوت سبحت في البحر وقطعت المسافات وأصبحت في مكان قريب لتنتظر الوديعة لتكون أمينة على مطلب الحق سبحانه وتعالى. بالله شيء عجيب يا أخوان. ولهذا انتبهوا لما اجا وريد يرمون، من يرمون؟ ايش رايك تضحي لهم؟ والله ما انزل لو تذبحوني. ليش مو فلان ينزل؟ ليش مو فلان ينزل؟ وتعرف السفينه يمكن بها تشكيله، واحد من العراق، واحد من مصر، واحد من كذا. يابا انت من العراق، انت شهم وكذا، اقفز. والله لو تذبحوني ما انزل. يا أبا الأخ من مصر اقفز، ألف جبان ولا شاء الله يرحمه. زين يا أبا من تونس اقفز برشا. زين يا ولا واحد. فبالأخير كلهم يغرقوا قال لك احنا خلي ننزل نخترع. اخترعوا وحطوا اسمائهم قرعة، فتحوا هالقرعة يونس بن متى. أهل السفينة نظروا الله أكبر، هذا النبي نرميه؟ هذا النبي وإحنا أهل السفينة فينا معاصي فينا، والله حرام، كيف نبي نرميه؟ كلهم نعيد القرعة، توافقوا؟ يابا ما مشكلة عيدها. عادوها فتحوا القرعة يونس بن متى، عايش طلعت هاي. سبحان الله، مرة ثالثة ما يريدون يرموا، هذا نبي. قال لك على الأقل نبي وأنا بالسفينة، على الأقل نأمن أن السفينة ما تغرق، ما معقولة بها نبي وربنا يغرقنا. آخر مرة عملوها فتحوها يونس بن متى، قالوا له يا يونس عليه السلام أهم سوري خلاص. بعد والله ما فيها بعد يا يونس، نبي مو نبي، هذا اللي احنا قابلها ربك جاب لك اياها، احنا من عندنا جت، احنا جت والله جابها. قيل اما انه قفز او انهم رموا به. شوف القران كيف يتكلم وكيف يحدث عن القضيه. شوف سبحان الله، قال وان يونس لمن المرسلين. أخاف يروح بالك أنه هذا شو يونس عليه السلام، ايش طلع يونس عليه السلام، لا، أوعى، أدب مع الأنبياء، مو بس نبي مرسل. فربنا يقول لك أنا سأتكلم في أمر يونس لأني أنا الله. أما أنت ما يطلع لك، تأدب، هذا رسول. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. شوفوا تعرفون إيش أبق؟ لما يقول لك العبد الآبق يعني العبد المتمرد على سيده، هذا معنى الآبق. أكو عبد يهرب يتمرد ما يطيع سيده، فسبحان الله شوف ربك إيش استخدم اللفظ، إذن كان آبقا، يا سبحان الله. فربنا حتى كذلك أنت ما تجي تقول إيش يونس شو مسوي، اي والله حرام ربنا يعذبها العذاب، ايش مسوي هو يعني فوق ما امنه والناس يعني. ربنا كذلك يعطيك الفاظ حتى تعلم بان حكم الله هو العدل، وان ما من قضيه يحكم بها الله الا ولها سبب. ولهذا قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. شوف فالتقمه الحوت وهو مليم، يا سبحان الله. انتبهوا اخواني، الحوت يلتقم ولا يبلع؟ يبلع. يبلع. طيب الحوت التقمه داخل المياه ولا كيف؟ قال لك سبحان الله، هل يريد الحق ان يرمي بيونس في البحر ام في بطن الحوت؟ لو رمي في البحر يمكن يموت لما تجي الحوت، وهي تعرف الحوت ما تعرف سرعتها كيف تمشي كيف كذا. سبحان الله، يقول لك لما رمي من السفينة كانت عالية وهو في الهواء قبل أن يصل إلى الماء قفز إليه الحوت والتقمه، فالتقمه. شوف سبحان الله، إذن هو من قبيل الحفاظ على يونس ولا لا؟ بالله عليكم، الحوت ألم يكن هو سبب لحفظ عبد الله يونس؟ ولا لو مو داخل ببطن الحوت شو يسوون به الأسماك، خصة سمك القرش؟ فإذا الحوت أمرها الله لتكون حافظة لنبي الله يونس عليه السلام، فأخذته ونزلت فيه إلى أعماق البحر فكانت كالرحم، يا سبحان الله، كأنه الآن جنين، جنين. وفعلا لما أخرجته بعد ما نصل القصة يقول لك خرج كيوم ولدته أمه، لا ثياب ولا كذا ولا كذا. ليش الله أنبت من اليقطين؟ هذا تبع الإيش سموه اليقطين، إيش هو؟ ها، الدباء اللي هو القرع. الورق مالته كبير وناعم حتى يقول لك الحشرات ما تقرب عليها. سبحان الله، وراح نجي عليها. فتلاحظ في هذا الموطن في أمر غريب، أن يونس خرج من الحوت وليس عليه ثوب كيوم ولدته أمه، زين، وهو سقيم مريض نحفان. إيش قد طول في بطن الحوت؟ على أغلب الأقوال لا يقل عن 40 يوما. يقول لك من 40 إلى 50 يوم هو داخل الحوت. طيب هاي الحوت، في روايات كثيرة عند العلماء، البعض يقول أن الله حرم على الحوت أن تأكل شيئا ما دام يونس في بطنها. إذن هي صامت ولا لا؟ ليش تأكل؟ يا إن شاء الله تأكل يروح يونس معها عليه السلام. يقول لك يا سبحان الله، هل السجين يونس أم الحوت؟ يونس سجين لعقاب الله، والحوت سجينة لأمر الله، فالتقى السجينان في ظلال مراد الله تبارك وتعالى. شوف هو قاعد ببطن الحوت، بالله يا أخوان تصور أول ليلة قضاها ببطن الحوت، تصور أول ليلة قضاها ببطن الحوت. إيش هالليلة؟ هاي تذكرنا أول ليلة يقضيها الإنسان بعذاب القبر، أو في ظلمة القبر، ما أقول بعذاب القبر، في ظلمة القبر. والله لما يصحصح الإنسان وشوف نفسه بهالقبر وبهالصندوق وطباق التراب فوقه، والله يا أخوان بالله يشذكر الإنسان، وين أم الأولاد، وين الأولاد، وين الكذا، وين الكذا، ولقد جئتمونا فرادا. يا سبحان الله. فالمشكلة كيف أول ليلة يقول لك قعد يونس عليه السلام مستوحش، لا صوت لا كذا لا كذا. قال يا سبحان الله، ويفاجأ يونس عليه السلام بأصوات التسبيح، الأسماك تسبح يسمعهم، الحوت نفسه يسبح يسمعها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما من شيء إلا يسبح، الكل يسبح. يقول لك سبحان الله، قاع البحر يسبح، الأسماك تسبح، القواقع تسبح، الديدان بالبحر تسبح، كلها تسبح انشودة من التسبيح. فيقول لك يونس عليه السلام، العبد المؤمن لما سمع الوجود كله يسبح، وإذا به يخرج صوتا عاليا سبحان الله سبحان الله. فظل كل المدة ببطن الحوت يسوي يسبح، فلولا أنه كان من المسبحين. انتبهوا، من المسبحين. إيش يحيلك هذا النص؟ أنه في مسبحين آخرين ولا لا؟ طيب هل القوم تركهم في واحد يسبح؟ كلهم كفار ولا واحد يسبح؟ طيب يونس كان من المسبحين، طيب من وين المسبحين؟ ها؟ إذن يحتمل، والله أعلم، بما أنه ما في أحد يسبح معه من البشر، إذن هو سمع هتاف التسبيح من الذين خلقهم الله من غير البشر، الكل يسبح. يا سبحان الله، أنت تعرف حتى الكافر ذاته لا تسبح، ولكن ما من خلية في جسد الكافر إلا يسبح لله، حتى الكافر. الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه القضية عن يونس عليه السلام، أن التسبيح كان هو الذكر الأساس في حياة يونس وهو في بطن الحوت. إذن الآن في مرحلة قادمة، الآن في حياة جديدة، الآن البيت هو بطن الحوت. طيب كيف يأكل؟ كيف يتغذى؟ كيف يشرب؟ كيف كذا كيف كذا؟ أقول إذا كنت أنت في قدر إلهي خارق فلا تسأل عن السبب، لأن السبب يزول عند الخوارق. سمع تسبيح البحر، وسمع تسبيح الحيتان، وسمع كذا وسمع كذا وسمع كذا، فهتف هتاف التسبيح ليتوافق مع المسبحين في الوجود، ليتوافق مع المسبحين في الوجود. يا سبحان الله، يعني أنت الآن واقف في الصلاة، لو قلت آمين، شوف ربنا كيف وقت لك، انتبهوا. بعد ما يقول الإمام ولا الضالين، شو نصيح هنا؟ آمين إن وقتها خلف الإمام، لكن أنت تقعد وراء ما الإمام يبدأ يقرأ لآيتين ثلاثة وانت تصيح آمين، لا تأخرت. ولا الإمام قاعد يقول صراط الذين أنعمت عليهم وتصيح آمين، تقدمت. الملائكة متى تصيح آمين؟ متى تصيح؟ بالضبط. ولا الضالين، الملائكة تقول آمين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من وافق تأمينه خلف الإمام تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بالله عليك شيء عجيب والله يا أخي. لأنك كنت مشاركا للملائكة في التوقيت وفي التأمين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على عمل كقولة آمين، أو على فعل، أو على شيء كقولة آمين. بالله عليك كل مرة إحنا يغفر لنا ما تقدم، بالله عجيب، كل مرة كل وقت كل ما يقول آمين. سبحان الله. إذن هنا يونس وافق تسبيحه تسبيح الوجود من حوله، فربنا يقول فلولا أنه كان من المسبحين، وإحنا ذكرنا يمكن هذا الأمر، كان من المسبحين. يقول لك البعض قد يكون التسبيح هنا تسبيح الناس، أقول سبحان الله قبل هذا لم يؤمن به أحد، فأين المسبحين؟ ما في أحد عمل فيه. فإذن يظهر من هذا الأمر ومن هذه الحالة أن الذي سبح مع يونس عليه السلام البحر، الحيتان، الأسماك، الوجود، وإن من شيء لا يسبح بحمده. زين. المسألة الأخرى لا ضير أن تكون ضمن الاحتمالات. طيب، ما هذا الاحتمال؟ أن من قدم سابقية بين يدي الله تبارك وتعالى عند الشدائد جعل الله ما سبق من عمله شفيعا له في هذا الموطن. يوم من الأيام تصدقت بصدقة لوجه الله تبارك وتعالى، زين، حينما تقع في بلاء، الصدقة مسجلة ولا لا؟ موجودة ولا لا؟ رصيد إلك ولا لا؟ فالله تبارك وتعالى يجعل من صدقتك شفيعا لك عند الحاجة. فإذا فلولا أنه كان من المسبحين، هل ذكر أنه كان نبيا؟ هل ذكر أنه كان رسولا؟ لا. لو قال فلولا أنه كان من الرسل أو من الأنبياء لخرجنا نحن من هذه الكرامة. لكن لما قال من المسبحين، إحنا نسبح ولا ما نسبح؟ إذن فندخل في ذلك من إكرام الله تبارك وتعالى أن ذكر الصفة التي يشترك بها أهل الإيمان، سواء رسول ولا غير رسول. إذن كرامة من عند الله تبارك وتعالى. يا سبحان الله. المسألة الأخرى يا أخوان، نقول كذلك السابقية للإنسان في عمل السوء. فرعون ألم يؤمن بالله وهو في أمواج البحار؟ هل شفع له هذا الإيمان؟ ما هي السابقية في فرعون؟ أنا ربكم. ذكر أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فكذا، كل هذه تسويها ولا ما تروح تنطم بالبحر؟ والله يطمه. لما تروح تنطام تقول آمنت بالذي آمنت بنو إسرائيل حتى متكبر أن تذكر اسمها، هذه اللي شو اسمه؟ لا. إذن يا أخوان السابقية لها كرامة، وإحنا ذكرنا مرة أصحاب الصخرة اللي فرجت عنهم الصخرة، كل واحد تذكر عمل صالح عمله في حياته فالله جعل أن هذا العمل شفيعا لهم ففرج عنهم الكربة. كذلك نذكر أهل بدر، حاطب بن بلتعة لما أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وأراد عمر الخطاب قال يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه فإنه خان الله والرسول، فقال لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكان حاطب من أهل بدر إلا سابقية ولا لا؟ ولهذا إخواني أقول قدم لنفسك بين يدي الله أمرا عند رخائك تجده شفيعا لك بين يدي الله يوم شدتك، ولا بد أن نعي هذه القضية. إذن فلولا أنه كان من المسبعين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعدين قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم. أنتم تلاحظون يا إخوان قبل شوي قال فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت. طيب هذا الموطن أن توقع أن يأتي النص فنبذه الحوت. طيب الحوت التقمه ولا لا؟ ومين اللي أخرجه؟ الحوت. طيب لما ربنا لم يعزي الفعل للحوت؟ يقول لك ما عنده قوة دافعة أن يخرج شيء من بطنه، ما يستطيع أبد، ما يستطيع. شوف الدقة في القرآن الكريم. ولهذا يقول لك الحوت إذا أدخل شيء لا يستطيع أن يخرجه. سبحان الله. شوف ها وانوي هنا أخي سبحان الله قال فنبذناه بالعراء، إذن بقوة الجبار أخرجه على خلاف عادة الحوت إذا ابتلع. طب لاحظ فنبذناه بالعراء وهو سقيم. تروحون إلى سورة القلم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ. إذا نفهم نبذ ولا ما نبذ؟ طيب كيف يقول لنا فنبذناه؟ إذن هو نبذ بالعراء ولولا أن تداركه نعمة من ربه ها لبقي سقيم، لكن الله اشتباه فأخرجه من السقم. تم لاحظ؟ إذن بالآيتين هو نبذ فخرج سقيم من بطن الحوت بعد أن نبذ، لكن مباشرة تداركته النعمة الإلهية والرحمة الإلهية فأخرجه من السقم. إذن هو هناك نقول خرج وهو سقيم، ولما اشتباه الله أخرجه من دائرة السقم، فكان يونس عليه السلام صالحا لأن يرسل إلى 100,000 أو يزيدون. ولهذا شوف قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وهناك قال إيش؟ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. شوف سبحان الله هنا لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. فبعد ذلك قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. إيش قلنا اليقطين؟ ها الدباء اسمه. نعم زين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. طيب كلمة أو سبحان الله هل هي تفيد فعلا زيادة أم؟ ولهذا نقول هنا أو في مواطن تفيد الشك. أقول لك كم واحد معك يقول لي والله مش متأكد 5 أو 10؟ هم 5 ولا 10؟ احتمال 5 واحتمال 10، ما متأكد. طيب الله لما ذكر العدد ألم يكن الحق سبحانه وتعالى ها عليم بذلك، عليم بالعدد؟ نعم الله عليم. إذن هنا أو لا تفيد الشك وإنما تفيد التوكيد، يعني معناه فأرسلناه إلى 100,000 بل ويزيد عن ذلك. إذن هو التوكيد على هذه القضية. زين إذن هم أكثر 100,000 ولا لا؟ قطعا أكثر 100,000. فشوف سبحان الله قال فآمنوا. سبحان الله عجيب والله غريب يا أخي، من أمة لم يؤمن بها أو فيها من أحد إلى أمة جميعا آمنت. يا سبحان الله. هنا شوف يا أخوان في موطن آخر قال وذنون، شوف وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. زين. وفي موطن قال فلولا أنه كان من المسبحين. هل هي سبحانك هي المعنية بذلك؟ هذا دعاء فاستجبنا له. إذن يا سبحان الله هناك تسبيح ذكر وهذا تسبيح استغاثة. قبل شنو كان؟ تسبيح ذكر، هنا تسبيح استغاثة. فكان تسبيح الذكر شفيعا وكان تسبيح الاستغاثة هو نهاية للمعاناة والمحنة والشدة. فتسبيح الذكر قد هيأ هذا الموطن، كان شفيعا وهذا كان سببا لاستجابة الحق تبارك وتعالى. ولهذا كما جاء في الرواية قال خرجت الكلمة تحف حول العرش. شوف لا إله إلا أنت سبحانك، صعدت اخترقت. قال فبدأت تدور حول العرش، الملائكة يسمعوها. والله يا أخوان انظروا لها المشهد، سبحان الله. الحوت تدور في بيونس في أعماق البحار والكلمة التي خرجت تحف حول العرش. فقالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف. الملائكة الصوت هذا مو غريب علينا، لكن قالوا جاء من بلاد غريبة. مستغرب الملائكة، هذا الصوت معروف عندنا لكن من مكان ما نعرفه. طيب كيف ما يعرفوا؟ ها؟ كيف ما يعرفوا؟ بطن الحوت، يقول لك والحوت تسبح في أعماق البحار، يمكن طافت في الأرض. زين. فقالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله للملائكة أما تعرفون هذا؟ قالوا لا. قال هذا يونس. يا سبحان الله. قالوا يا رب هذا عبدك الذي لا يزال يرفع أو يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. هذا نبي لحد الآن احنا قاعد نرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة. قال نعم. قالوا أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء. انتبهوا، فلولا أنه كان. يا رب ليش ما ترحمهم؟ هذا كان يعرفك في الرخاء وكان عنده عمل صالح في الرخاء، الآن طيب يا رب وقت شدة. زين. فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء، ولهذا قال فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. شوف إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى. ما هو؟ قال دعوة يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا في رواية أخرى عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى. قال قلت يا رسول الله، سعد بن وقاص يسأل، هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ يعني هل هي فقط إلى؟ قال هي ليونس بن متى خاصة ولجماعة المؤمنين عامة إذا دعوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى، قول الله عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هي خاصة ليونس وعامة لجميع المؤمنين. تلاحظون ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، شوف سبحان الله، قال: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك. شوفوا اربطوا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ضاق ذرعا بأهل مكة، ذهب إلى الطائف فماذا فعلوا به؟ والقصة معروفة لدينا. النبي صلى الله عليه وسلم عانى، فالله سبحانه وتعالى ذكر له قصة يونس حتى لا يجزع كما جزع يونس، حتى لا يغضب كما غضب يونس. إذن قال: فاصبر لحكم ربك. إذا هو حكم، هل نقدر إحنا نخالفه؟ هل نقدر نمحيه؟ حكم. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، حزين، متعب، متألم: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعل من الصالحين. إذن هذا تحذير للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن جاء هذا الإخبار بتوقيت دقيق للنبي عليه الصلاة والسلام، أنك يا محمد لا تفعل كما فعل يونس، أرسلتك إلى أمة فاصبر لحكم ربك، طلبت منك دعوة فاصبر لحكم ربك، أمرتك بأمر فاصبر لحكم ربك. إذن بالله عليكم هذه القاعدة ما تنجرحنا علينا؟ أنت كم مرة تحس بضعف تذكر فاصبر لحكم ربك؟ كم مرة أنت تعيش حالة من اليأس؟ لا، فاصبر لحكم ربك. ولهذا الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المؤمن الصبر على الحكم إنما هو صبر على قضاء الله وقدره. ولهذا يقول علماء: الحكم حكمان، زين، حكم قدري وحكم شرعي، حكم قدري حكم شرعي. القدري نقابله بالصبر واليقين. القدر بيش قابله؟ أنت عندك حل آخر؟ لا، أصبر. والشرعي نقابله بالطاعة والتسليم. إذن حينما ننظر إلى يونس عليه السلام من أول ما ابتدى مع قومه، مع أمته، كيف أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بلاء شديدا، يعني شوف سبحان الله، خرج من ضيق القوم فأوقعه الله في ضيق الحوت. طيب أيهما أضيق؟ أيهما أضيق؟ إذا فررت من قدر الله قابلك قدر الله، أنت وين رايح؟ ولهذا كما ورد في الحديث القدسي قال: يا عبدي إن لم ترضى بقضائي، إن لم ترضى بقضائي ولم تصبر على بلائي ولم تشكر نعمائي فلتخرج من تحت سمائي ولتجد لك ربا سواي. احنا وين نروح؟ نروح على الهبل واللات والعزة؟ وين نروح؟ والله وين نروحنا؟ احنا عندنا غير رب العالمين؟ لا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.